16 صفحة فوق هي عبارة عن أعراض جسمانية لا منشأ نفسي، أعراض جسمانية لا منشأ نفسي. إحنا بنتكلم عن عدة برضه استخدام كل حد عن البيشنس كده في الآخر كده نقعد نفهم كل شوية حلوة. هنا صح مش أنا كنت بقول لأن دي ناخد جزء بسيط اللي هو بيكفينا في الحياة إن شاء الله. أول حاجة presentation sonitization، كلمة sonitization هنكتب عليها إيه؟ هو تجسيد، معناها إيه؟ تجسيد المشاعر، يجسد يعني إيه؟ يعني يحول مشاعره الاستريس بتاعه إلى أعراض جسمانية، أعراض جسدية. فهمت المعنى؟ هو ده كلمة somatization شكلها. طبعا يوجوالي في الميل، طبعا الحاجات اللي بتدل ان دي حاجات نفسية من الموضوع، زي مثلا واحدة تقول لك ايه بص بتزبط صداع مش عارف ايه بتاع حاجات، تلاقي الموضوع كله مثلا صداع ديزنس، مشاكل في المنسز، حاجات من هذا القبيل بتبقى كومن في الفيميل، واللي بيقول لك ان هي حاجة ان شاء الله ما فيهاش مشكلة لونج ديوريشن على كده وفلكتويشن، يعني ساعات تبقى كويسة جدا وساعات تبقى تعبانة شوية وبتاع، بتبقى سوميتايزيشن. الهايبوكوندرايال ديسوردر اسمها ايه بالعربي؟ مين يقول اسمها ايه بالعربي؟ دواهم المرض. هو عارف بالعربي كده الانسان الموهوم بجد، يعني انسان موهوم بجد، وده بيبقى انسان عنده اكتئاب. اللي هو ايه بقى؟ هو يقول لك انا عندي، بص كده انا عندي سرطان، انا في حاجه في دماغي، يفضل يلف على دماغه وبعدين اكتب هو توهم المرض واكتب لا يستجيب للري اشورانس، نو ريسبونس ريأشورانس من الدكتور بموجب الانفستيجيشن. لكن عندي سرطان في المخ، انا دماغي فيها حاجه، يعني هو مكتئب، انا دماغي فيها حاجه، ودوني يعملون نقعد نعمل له كل حاجه نورمال نورمال، وراجل يقول له نورمال يسيبه يروح للجيم. بس هايبر كومبلاينس غير الفوبيا، عشان بس هو سيد يقول لك ايه مريض مقتنع ان هو عنده مريض نفسي في القلب، الانفستيجيشن نورمال والدكتور عمل له ري اشورنس كامل وما زال غير مقتنع وذهب لطبيب اخر. هل ده فوبيا؟ هل ده هايبوكوندرايسيس؟ هل ده سمت؟ ده هايبوكوندرايسيس. انا عارف المعنى بس. طيب الفوبيا، لا الفوبيا يقول لك ايه؟ الفوبيا يقول لك انا عندي خوف كده ورعب لا يجيب سرطان، يعني هو حاطط في مخه ان هو هيجيله سرطان. طب انت لو انت حاطط في مخك انك انت هيجيلك سرطان، ليه بتحطه في مخك كده؟ اصل انا اخويا كان كده. لا يبقى ده مش فوبيا. لا مفيش سبب يبقى ايه فوبيا. بس هو بيقول ايه؟ انا هيجيلي كذا، خايف يجيلي كذا، لكن هايبوكوندرايز انا عندي كذا ومقتنع ان انا عندي الحكايه. ده الفرق. سوماتو فورم اوتوماتيك اللي هي اعراض بقى اوتوماتيك زي ايه بقى؟ كارديك نيروزز، سايكوجينيك هايبر فنتيليشن، اي بي دي اللي هو الاريتابل باول ديزيز. وفي سوماتو فورم بين ديسورد، خلي بالك وفي ناس بتيجي بالام مبرحه في جسمهم ويطلع الموضوع في الاخر سوماتو فورم. طبعا احنا لازم سوماتو فورم برضه كاطباء لازم نفكر فيها اخر شيء. يعني مش كل واحد لك دي حاجه نفسيه، ده سماتو فور ده برضه هيكون بجد، يعني فانت لازم تو اكسكلود الحاجات. طبعا في لو جيت انت قلبت الصفحه هتلاقي في مانجمنت سماتو فور، خلاص معروف الكلام ده سايكو سيرابي بريزن. دي حته مهمه قوي يا اولاد اسمها ان اكسبلين سوماتيك سيمبتومز. ده سؤال مره جيت في المحاضره بيقول الناس ايه؟ واحد جاي لك عنده اعراض في جسمه كتير، رجله وظهره دماغه مش عارف ايه، وبعدين انت عمال تدور مش عارف. احنا بنشوف كده كتير وبنوع بقى مش عارف اعمل ايه. فبص بقى مكتوب ايه يا احمد، بص الديفرنشال ديجنوز ده ممكن العيان ده يكون عنده انكسايت، ممكن بانيك، ديبريشن، كونفرجن، سوماتوفورم خدناها النهارده ازاي، ممكن الينجري او تكتيشيس. دول مهمين. التكتيشيس هو الذي يصطنع المرض. طبعا لو واحد تكتيشيس هيجرف طبعا. يعني ايه تكتيشيس؟ اصطنع المرض بانه اصطنع سيمتوم وصاين. ممكن يبقى لك صاين زي ايه؟ زي انا مثلا ممكن انا اقول لواحد هاد سيروكسين لما اعمل لك ساين بس سيمتوم ساين وانستيجيشن اقول لك خد سيروكس كتير الايام دي واعمل لهم فيها بقى انت سيروكس هتروح عرقان تاكيكاردي ريموز ريبانول هيلاقوا ديسبيوتي فور عاليين وتاخد الايه الاجازه بتاعتك او الكونسيون يعني تبقى ايه اضرار بس هي دي فاكتيشنز. فيا رب مريض الفاكتيشنز ده هو يبقى واثق في نفسه ولا مش واثق في نفسه؟ لا واثق في نفسه عنده ثقه وبالعكس يقول لك اكشف عليا. لكن المالينجري المالينجري ده اللي هو بيمثل اللي هو مفيش حاجه واثقه في بعض طيب طب الحوار في الحركات دي حركات معروف بس بيني وبينك الدكتور يعمل ايه يا استاذ؟ انا عندي بس انا دخلت الضغط قبل كده مش عرفت انا ان انت بتضحك عليا. روح بس تمثل. هنا بقى ايه اللي بيخليك تفكر في الحاجات دي؟ تفتيشيس او مالين بيخليك تفكر في الحاجات دي موقعك انت. يعني انا مثلا اجي واحد في العياده يقعد يمثل عليا ان بطني بتوجع يعني. لكن لو انا قاعد في الكومسيون بتاع الجيش وانا اللي بدي الاجازات وبقيت عسكري وبقيت غلبان وبقوا شهر ما راحش البلد وعايز اروح انا في اهلي وعنده حاجات مني يبقى لازم ممكن افكر ان هو ايه مالينجري كونفكتيشن. من ضمن الحاجات الفكتيشيس برضه قلت لكم عليها مره هي الفكتيشيس فيفر. ممكن اعمل لك سخونيه، ممكن اكل لك حلاوه طحينيه وشطه حمراء كميه كبيره تلاقي حرارتي مولعه واجي لك بقى فاهم ازاي؟ يبقى انت بص بقى الفكتيشيس علمني على ايه؟ علمني على كلمه السطر اللي قبل الاخير. بص ديماندنج الاكزامينشن يعني هو سيبك تفحصه عادي. بص بقى هنا المالينجري خلي بالك السطر الاخير فيه بيريزيست الاكزامينشن يعني هو زي ما تقول ايه حتى تلاقي اللي هو المالينجري انت بتكشف عليه في مقلب خايف ليه بقى؟ يقول لك اصل الدكتور هيعرف ان انا ما عنديش حاجه. هو مش عارف ان الدكتور ما يعرفش هو الحته دي فايتاله. الدكتور لو كشف عليا هيعرف ان انا ما فيهاش حاجه. الدكتور لو كشف انا اقعد حاجه، الدكتور اساسا مش عارف حاجه. هو يا دوب بيسمع خط سوا بتاعته. تمام كده؟ شايفين بقى اقول الحاجات بقى ودي كانت الجزء صفحه 15 كل ده مش مهم. ولا 15 ولا 16 ولا 15 ولا روح تحت عند مين؟ عند صفحه طبعا كان عشان تروح احنا لقاءنا بتاع صفحه دور كده يعني كده 12 ونص كده.